قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله أحد مصادر التشريع في الدين الإسلامي، وكلامه صادق وهو الصادق المصدوق الذي قال الله تعالى عنه في كتابه العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال أحد منابع التشريع الإسلامي. وما التشريع إلا المبادئ الثابتة والقاعدة الرصينة التي تنطلق منها قرارات المسلم الرشيدة، وبدونها يتذبذب فكر المسلم ثم قراره ثم سلوكه. إذن هو أول شيء بداية تذبذب في الفكر، ثم تذبذب بالقرار، ثم تذبذب بالسلوك. ولذلك شدد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الكذابين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصياغة أقوال أو أفعال هو بريء منها. لماذا؟ ليزعزعوا قاعدة المسلم العقيدية المبنية على المعلومات الصادقة. ماذا يريدون؟ يريدون بذلك إثارة الضباب لتخفى الحقائق وتزيغ القلوب والعقول عن الرشاد. نعم، شدد عليهم وتوعدهم بمقاعد في النار والعياذ بالله. والواقع أن أهم ما يملك الإنسان في حياته مجموعة المبادئ التي يدور حولها، وتخرج من هذه المجموعة من المبادئ يخرج منها صياغة حياته بأكملها وشكل مسارها في المعبر الدنيوي. الإنسان، شكل الإنسان وتصرفاته يتبين ما في شك على المبادئ الذي تحتوي أو يدور حولها داخل ذاته. فإذا ما شوه الكذب قاعدة المبادئ الصادقة انتقل هذا التشويه إلى الفكر ثم إلى القرار ثم إلى سلوك. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب ذلك المكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحرى بنا أن نسمي ذلك الكاذب بالمشوه أو بمشوه الحقائق. فالكاذب يشوه المعلومات الصادقة ويعيق فعالية صدقها في حيز الواقع. وهذا يعني أن أثر الكذب السلبي أثر ازدواجي في ظاهر العمل وباطنه. كيف؟ ظاهر العمل بأن التشويه يكون ظاهريا بصياغة الكلام، يغير الكلام. باطن العمل بإعاقة المعلومة وإيقافها في حيز الواقع. هناخذ مثال على ذلك. لما الواحد يقول أعطيت الفقير وهو ما أعطى الفقير، في الواقع هو تشويه ظاهري بتغيير شكل الكلام. فهو في واقع الأمر مفروض تكون الجملة: لم أعطي الفقير. ماذا هو قال؟ قال أعطيت الفقير. وفي واقع الأمر هو لم يعطي الفقير. فإذا جملة لم أعطي الفقير حولها إلى جملة أعطيت الفقير. إذا الواقع هو شوه مظهر الجملة. تشويه باطني بتغيير الحقيقة ذاتها ليترتب عليه عدم مساعدة الفقير من الآخرين والاكتفاء بمساعدته المكذوبة، حيث بني عليها قرار جديد: من الذي تأذى به الآخرون أو ذلك الفقير. نأخذ مثال ثاني. واحد يقول الزكاة سنة. طبعا الزكاة احنا نعرفها انها فرض. فماذا احدث؟ تشويه ظاهري بتغيير شكل الكلام. هو الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة فرض، وهو حول شوه وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بأنه قال الزكاة سنة. فهو أول شيء قام به هو تشويه ظاهري للجملة. تشويه باطني بإعاقة المعلومة عن أداء فعاليتها في المجتمع وإيقاف الزكاة من قبل مجموعة كبيرة من الناس ليتضرر بهذه الكذبة الآخرين في المجتمع. لو واحد راح عند مجموعة جاهلة وبعيدة عن مصدر الشرع وقال لهم هالكذبة عن الرسول والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، بالتالي الناس لو صدقتها راح توقف فرضية الزكاة. أوقف فرضية الزكاة يتأذى بأنه لم يقوم بفريضة أساسية في الإسلام. وأيضا الناس اللي لهم حق في أمواله أيضا كزكاة حرموا من ذلك. نأخذ مثال ثاني. واحد كذب على الرسول والعياذ بالله، كذب فقال صيام الاثنين والخميس فرض، وصيام الاثنين والخميس سنة. فماذا فعل؟ تشويهين، تشويه ظاهري تشويه باطني. التشويه الظاهري للجملة أنه حولها من أن صيام الاثنين والخميس سنة إلى صيام الاثنين والخميس فرض، فهذا التشويه الظاهري. والتشويه الباطني بأن أعطى معلومة خاطئة وأدى إلى تكليف الناس بما هو ليس بفرض. لو كان الحديث الذي نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام هذا ردا على من يقول من استحسنت قولا ونسبته إلى الرسول لم أكن كاذبا؟ أعوذ بالله. قام بها كثير من الناس اللي كانت نواياهم مفروض أنهم يريدون أن يضيفوا الإسلام وما في الواقع جهل رهيب، وقاموا به بعض المجموعة في التاريخ الإسلامي. طبعا هذا شيء عظيم أن الإنسان يتقول على الرسول شيء لم يقل. لازم نعرف أن هذا مصدر شريعة حتى لو كان قول حسن، ما عليه عليه. يعني الحين في الحياة العادية لو أحد قال عنك أنت فعلت شيء وأنت ما فعلته، هل ترضى لنفسك؟ ما ترضى، أنت ما فعلته، فهذا يعني غير ما يقبل الإنسان. فكيف لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو ما ينطق عن الهوى أنه إلا وحي يوحى. هل الإنسان بجمله أكثر مما الله جمله؟ يعني ساعات الإنسان بجهله يقوم بوظيفة هو غير مسؤول عنها. صحيح. مو من مسؤوليتنا هذه. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام الذي يكذب عليه متعمدا قاصدا إحداث التذبذب المعلوماتي في فكر المسلم أن يهيئ نفسه لينزل مقعده في النار، وهذا تهديد عظيم لمن تحدثه نفسه باللعب في مصدر التشريع. فالكتاب والسنة هما أهم مصدران للحقائق التشريعية لقانون الكون وما يحتويه من مخلوقات، فمن خولت نفسه اللعب بهما أو بأحدهما كانت النار منزله ومقعده. أنا أعتقد نايف عندما يريد الإنسان أن يحدث نفسه بحديث ثم يقول أن هذا الحديث حسن وأنسبه إلى الرسول ولا شيء في ذلك، يجب أن يتحدث أولا أو يذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنطق الرسول، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا أعتقد هذه القاعدة الأساسية والرئيسية إن كان الإنسان الذي نتحدث عنه حسن النية. ترى الذي قاموا بالبدع الناس جهالة. نعم. ولذلك في الإسلام أهم نقطة في قبل العمل العلم. العلم قبل العمل قاعدة أساسية. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الرب جل وعلا يقول للناس أن تريدون أن تستغفرون لي، أول شيء أعلموا أن الله واحد أحد، ثم استغفروا لله الواحد أحد. من هاي الآية العظيمة علماءنا استنتجوا أن القاعدة الأساسية للعمل أن الإنسان يعلم قبل أن يعمل، وهذه قاعدة بديهية. أنت تريد أن تقود سيارتك تتعلم القيادة بعدين تسوق السيارة، وهذا شيء طبيعي. تريد أن تدخل وظيفة وتتعمل بها تتعلم ثم تقوم بها. مهندس يريد أن يبني بيتا أو يهندس بيتا يتعلم ثم يقوم بذلك. العلم قبل العمل قاعدة أساسية. ولذلك أكثر ما ضروا الإسلام الناس الجهلاء اللي ما عندهم علم، نواياهم طيبة لكن نيتهم الطيبة ما شفعت لهم مضرتهم لأمة الإسلام بجهلهم. أضف إلى ذلك أنه من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اشترى على الله والعياذ بالله، ولم يهمه التهديد والوعيد بتلك الجريمة النكراء، وقد تعطل جهاز التقوى الرقابي في ذاته، ولم يستشعر أن الله سبحانه علام الغيوب يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه، وعميت بصيرته ولم يتحدد هدفه، بل ضاع منه وضاع معه مسعره. ماذا يحدث بعد أن تعمى بصيرته وأيضا يضيع من الهدف والرؤية؟ ليسقط في مصيدة الكذب على رسول الله التي تشكل كمينا قد لا يخرج منه مطلقا ولا يستطيع تكملة المسار. وخلاصة الاستفادة من الحديثين السابقين أن السنة مصدر تشريع للمسلم، ومن يعبث بذلك المصدر ويحاول أن يشوه الحقائق على لسانه ليلعب في عقول البشر ويسعى في الأرض فسادا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه أحد أشرس الكذابين، ولقد تحددت المسكين نهايته السوداء وتحدد منزله الناري وهو ما زال حيا يرزق في الدنيا. وأيضا في حديث جميل جدا عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. شوفوا المرأة هذه مع أن الذي تقوم به غير منهي عنه في الإسلام، لكن جهلها بالشيء ما منعها أنها تروح تسأل أول شيء. شوفوا الجمال في أفراد المجتمع المحيطين بالرسول صلى الله عليه وسلم، دائما يسألون. فهذه الضرة أرادت أن تتظاهر بما ليس عندها أو بما لم يعطيها زوجها تتجمل به أمام ضرتها، أرادت أن تفعل ذلك، ولكن مع ذلك ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتسأله عن ذلك قبل أن تقوم به. شوف الحكمة، السؤال بعدين العمل. والمرأة التي سألت الرسول اللي ذكرناها في الحلقات السابقة التي قالت إن دعيت إلى شيء ودعوني إلى أكل معين ولم أكن أرغب فيه، ولكن في الحقيقة خالفت ما أنوي عليه، أن أقول أنني لا أشتهي هذا الأكل وهي في الحقيقة أشتهي هذا الأكل. هاي النقطة إن شاء الله راح نتكلم عنها بإذن الله في نهاية الحلقة، إن الله قدرنا موضوع التفاصيل. جزاك الله خير على تذكيرنا بهذا الحديث القيم. إن المنافسة على قلب واحد مشترك هو الهدف المرحلي لهذه الضرة الذي جعلها فكر في استخدام وسيلة الكذب للتجمل والتظاهر بما لا تملك وبما هو ليس بحقيقي، ولكن مع كل ما يمثل لها زوجها من أهمية في حياتها، ألا إنها حرصت على استمرار رؤياها في الحياة واضحة لتصل إلى هدفها المنشود اللي هو رضا الله تعالى والفوز والجنة. ولذلك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن وسيلتها التي تريد استخدامها في مسارها العبوري في الحياة، هل عليها جناح في ذلك؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بأن أعطانا قانونا عاما ليس فقط للزوجات المتنافسات على قلب رجل واحد، بل لكل متشبع متزين أراد أن يتكثر بما لا يملك ليتزين به في الباطل. فقال عليه الصلاة والسلام أعطانا القانون: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وشبه عليه الصلاة والسلام ذلك المتشبع بما لم يعطى بمن لبس ثوبي الزور ومارس حياته بهما. ففي الإسلام قول الزور مصيبة، فكيف بمن لبس ثوب الزور أن له أن ينجح في حياته وهو يكتسي كساء الزور والعياذ بالله. فلقد كسى ذلك المسكين ذلك المتشبع بما لم يعطى عقله بالزيف وهو مصدر إصدار القرار، وسهل عليه بعد ذلك التزوير في المعلومات وإصدارها مشوهة. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ليبنى عليه سلسلة من الأحداث والقرارات التي اتخذت المعلومة المزورة المكذوبة قاعدة أساسية للانطلاق، ثم ليكتشف صاحب القرار المسكين بعد مدة هشاشة قاعدته المعلوماتية وانهيار قراره القائم على قاعدة المعلومة الخاطئة الذي استقبلها من ذلك المتشبع المزور للحقائق، لتبدأ سلسلة من العلائق المشوهة بين أطراف الموقف وتظهر عوائق الطريق عن طريق أمراض قلوب وتفشي كراهية والحقد بين الناس. وفي الواقع المتشبع بما لا يملك، واحد ما عنده ويقول أنا عندي، إنسان ضعيف أمام من يريد أن يتظاهر أمامه ويعطيه من الأهمية والعملقة أكثر من حجمه المطلوب، بل يقزم ذاته ويضعفها حينما يحاول أن ينفخها لتظهر بحجم أكبر من حجمها الحقيقي، فيصبح كالبالون ينفجر مع أي وخزة صغيرة ليفتضح أمام الناس ويظهر قياسه الحقيقي الذي حرص على إخفائه وخسر عند ذلك. ماذا خسر؟ واحد لم يصل إلى هدفه المرحلي والتحلي بما لا يملك أمام مريده، ما وصل ذلك لأنه راح ينفضح. اثنين، افتضح فكره المشوه أمام الناس وعلم المحيطين به ما يحبك من أكاذيب. ثلاثة، لن يصدقه الناس في المستقبل حتى ولو امتلك حقيقة ما يتظاهر به. أربعة، علاقة سيئة مع من يتصل بهم، فالناس لا تحب الكذابين ولا تثق بهم ولا تحترمهم. خمسة، ضعف نفسية المتشبع بما لا يملك أمام من يريد أن يتشبع أمامه، وضعف قيادته لنفسه لتجره قوى السلب للاكتساء بثوبي الزور. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الضرة عن هذا التظاهر الكاذب لأنه أولا غير حقيقي، أضف إلى ذلك أن الزوج لن يستفيد من هذه الكذبة، والزوجة أيضا لن تتقرب إلى رضائه وطاعته، بل هذا التشبع المزيف هو وسيلة لإرضاء النفس الأمارة بالسوء للنيل من الضرة الأخرى وإشباعا لرغبات ملكة الذات الفاسدة. والنتيجة النهائية ماذا يحدث؟ إراك نفسي يتبعه عراك مادي قد يكون لفظي أو غير ذلك، تكون وحصرته ثورة في منزل الزوج غير محتسبة، يذهب ضحيتها كل أفراد طاقم العائلة. والأهم من ذلك نظرة المتشبع بما لا يملك إلى نفسه بالنقص وحاجته للكذب لجبر ذلك النقص، فكيف للمريض أن يستعين بالسم لعلاج ذاته، فالكذب سم قاتل للمواقف، ولا يستخدمه إلا كل عليل العقل ضعيف النفسية، لا يعرف كيف يخرج من الموقف بحنكة وذكاء صادقين، فيستخدم سم الكذب ليسمم قدراته على الخروج، ويزيد اعتلاله بأن تضعف مناعته أمام قوى السلب ويقترف الأكاذيب، لعل الكذبة تخرجه مما هو فيه ليعيش في سراب أبدي مع زيفه، يرجو أن يصل إلى ما يريد، ولكن هيهات هيهات للسراب أن يكون حقيقة. نرجع مرة أخرى لمجمل الأحاديث، مو مجمل إنما ناخذ جزء منها اللي تكلمنا عن تفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم حرص إن ما نتكلم بها في حياتنا، ومنها إن لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكذب في المزاح، في كثير من الأشياء إحنا نقوم فيها في حياتنا وتفصيلية الرسول صلى الله عليه وسلم نهان عنها، منها إن الناس تتكلم مع بعض وتمزح ومن بينها تنساب الأكاذيب، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكذب في تفاصيل الحياة الدقيقة، فقال: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وأيضا الكذب على الأطفال، أما المرأة اللي قالت لطفل تعال أعطيك بيدها شيء، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. وأيضا الكذب على الضرة، عندما طلبت أن تتشبع بما لم يعطيها زوجها، قال لها عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وأيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يشتهي الشيء ويقول لا أشتهي. لاحظ أن هذه التفاصيل دقيقة، ها؟ تفاصيل دقيقة جدا في حياة جدا في حياتنا. شو تبين لنا؟ أن الحرمة في تفاصيل التعامل في نقل المعلومات من أهم قواعد النجاح، حيث يشكل استقبال المعلومات قاعدة لقرار جديد. فإذا ما ساهم الكاذب في تهشيم قاعدة القرار، فقد ساهم في دمار مستمعه من حيث لا يدري، فقد تكون نتيجة الكذب معاناة نفسية أو قرار خاطئ يكبده الخسائر المستقبلية. أضف إلى ذلك أن الكاذب يدمر قدرة المجتمع على إعداد فريق عمل متجانس لأداء الأعمال الكبيرة الناجحة، فأن للأسر أن تنجح وأعضاؤها كاذبون، وأن للمجتمع أن ينجح وأعضاؤه كاذبون، وأن للأمة أن تنجح وأفرادها كاذبون. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ما يحملكم أن تتتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار. الكذب كله على ابن آدم حرام إلا في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، ورجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب، وشبه طالبه بصورة عقلية رائعة هي تتابع الفراش في النار، فمن يطلب الكذب كمن يطلب النار. ثم أعلن عليه الصلاة والسلام القاعدة الشرعية في الكذب فقال: الكذب كله على ابن آدم حرام، أي كبيره وصغيره حرام على ابن آدم. ثم استثنى منه صلى الله عليه وسلم ثلاث مواقف يمكن للإنسان أن يستخدم الكذب كوسيلة للوصول إلى هدفه، مع العلم أن هدف المسلم لا يتغير، وكلنا نعرفه، هدف المسلم في الحياة أن يرضي الرب جل وعلا والفوز بالجنة، ولكن في معطيات معينة قد يكون إدلاء المعلومات على حقيقتها عارية يزيد من الطين بلة. ومن هذه المواقف الاستثناءات الثلاث التالية واللي نبهنا عليها صلى الله عليه وسلم في الحديث. الموقف الأول: رجل كذب على امرأته ليرضيها. فلو كانت الصراحة عارية عن المجاملة بين الأزواج لأصبحت الحياة أقرب إلى تصيد العيوب منها إلى الود والرحمة، والمودة الرحيمة هي أساس البيت السعيد وأساس العلائق الناجحة. فلا يتخيل لزوج رحيم أن يصارح زوجته برأيه في الوجبة الجديدة التي مكثت طوال النهار في تنفيذها لإرضائه، ليعلن ببساطة أنها غير لذيذة. ولا يتخيل لبيت سعيد يصارح فيه الرجل زوجته بأنه ينقصها الذوق السليم، وهكذا من المصارحة الجارحة في إيصال المعلومات التي يعتقدها في زوجته، ونفس الأمر يتكرر مع الزوجة. فكيف للأسرة أن تكون مستقرة والزوجة تصارح زوجها وتقول له إنك ثقيل الظل ولا أستسيغ ما تقدمه لي من طرف، أو تقول له إنك قصير أو قبيح إلى آخره من المصارحة في إدلاء المعلومات بين الزوجين؟ ولذلك صرح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب للتجمل ولإرضاء الزوجة، حرصا من الإسلام على حماية الأسرة التي تمثل القاعدة الأساسية في بناء المجتمع وفي بناء الأمة بكاملها. موقف آخر مستثنى في حالة الكذب: رجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة. كلنا نعرف أن المعلومات العسكرية لها طابع السرية وطابع المفاجأة، وإدلاء المعلومات الصادقة في حالة الحرب يعني كشف الخطط أمام العدو وتضعيف الجبهة الداخلية أمامه. فكان من المصرح به الكذب في هذا الموقف الحربي حتى لا يضيع الهدف المرحلي والنصر في المعركة. فلا يتخيل لعسكري أن يفصح عما يملك من عدة وعتاد إذا ما سئل، ولا يتخيل لعسكري أن يجيب عن سؤال موعد الزحف تحت بند الصدق، فهذا الصدق سيكون سبب لخسائر الجيش بأكمله. ولذلك رفع الحرج في إدلاء المعلومات الصادقة في وقت الحرب حرصا على المصلحة العامة للبلاد، وصرح في الكذب حفاظا وحماية للجميع. الموقف الثالث: رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما. ما في شك إن أخذت العلاقات الإنسانية في الإسلام حيزا كبيرا، بل ربطت في الإيمان لتكون علامة لوجود ذلك الإيمان. فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وكلما كانت العلائق بين البشر سوية كلما دل ذلك على إيمانيات المتصلين. لكننا نعرف أن الإيمان شيء العين المجردة لا ترى، ولكن العلاقة الطيبة العين المجردة تراها. فالإنسان إذا شاف أو شاهد أمامه اثنين من المسلمين علاقهم طيبة واتصالهم جيد، هذا يعني مباشرة أن الإيمانيات مرتفعة. والاتصال الجيد بين الناس يسبب علاقة صحية تكون أساسا لفريق العمل، وليس أي فريق، فريق عمل ناجح. وبدون التعايش السليم بين الناس يصعب الإنتاج ويستحيل التحديث في الطاقات أو التقدم إلى الحال الأفضل. والعلاقات المريضة تسبب حياة تعيسة وجحيما أسودا في الدنيا قبل الآخرة. والغني في هذه الدنيا ليس بأمواله ومناصبه وجاهه، إنما الغني من امتلك علاقات طيبة مع المحيطين به ليمتلك بعد ذلك قلوبهم، فهو غني بعلاقاته مع الجميع، مع والديه، مع أسرته، زوجته وأولاده، مع أرحامه، مع جيرانه، مع رؤسائه، مع مرؤوسينه، مع أصحابه، مع كل الناس. إذن مهم جدا أن الإنسان يكون عنده علاقة طيبة مع الناس، وإلا راح تكون حياته جحيم أسود. أم نايف، لو تكرمتي نعود إلى النقطة الأولى اللي فيها استثناء، وهي الكذب على الزوجة من أجل الرضا أو من أجل مواصلة الحياة. لكن قد يسأل الإنسان هنا في هذه المسألة سؤال ويقول: ما الفرق بين المصارحة وبين الكذب والمكاشفة عن مسألة من المسائل الخطيرة؟ لا نقول طبعا، عفوا منايف، لا نقول فيما يتعلق في مسألة أنها طبخت طبخة جيدة وكانت هذه الطبخة مثلا غير جيدة وأنا قمت بالمجاملة، لا أقصد هذا الجانب، ولكن جوانب أخرى لها عمق في حياة الإنسان. لا نأخذ من ذلك أن يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها أن بددت ميزانية المنزل على أشياء تافهة وتدعي أنها فقدتها على طبيب، هذا كذب. ولا تدعي أن البنت في الفراش وهي مدعوة البيت بنت خالتها، يعني هذا كذب. إنما نتكلم على مساحة معينة، هي الرضا النفسي بين الزوج والزوجة في مساحة التجمل وفي مساحة معينة للرضا النفسي. قد يكون الإدلاء في الحقائق صعب جدا، مثل لما الزوجة تجاهد كل نهارها لإرضاء زوجها في شيء معين هو طلبه منها، وفي آخر النهار هي بذلت السبب ولكن النتيجة ما وصلت للنتيجة الذي هو يريدها، ما يحبطها وما يزعجها، يقول لها ما منك فايدة، خلاص أنت إنسانة عمرك ما راح تتعلمين الطبخ، أو أنت ما منك فايدة، أو الكلام المزعج هذا. فهذا النوع من المصارحة في يقول والله هذا أنا رأيي، أنت سألتيني وأنا قلت لك رأيي، تقطعي رأيك، لكن هذا يسبب تهيج لقوى السلب في النفوس، والإنسان المحنك هو الإنسان الذي يبتر السلب ويطلق الإيجاب. إنما الكلام هذا كلام يدل على إنسان غير قائد لنفسه قيادة محنكة. الموقف الثالث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لنا بأن نكذب فيه، اللي هو رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما. فالإنسان اللي يكون عنده علاقات طيبة بينه وبين الناس هو بذلك قائد محنك مع ذاته، يقيد السلب ويطلق الإيجاب، يسير بجمال توازني في داخل ذاته وفي خارجها مع من يحيطون به، يبذل قصارى جهده ليحفظ حاجته للتعايش مع أخيه الإنسان. لازم أنتبه في حياتي أني أنا أحتاج أن أتعايش مع أخي الإنسان. التعايش مع الإنسان الآخر في هذه الدنيا حاجة ماسة، لابد أن أحافظ على هذا الحق، هو حق، وفي نفس الوقت أحتاج حاجتي للماء والهواء. عفوا منايف، هذا الإصلاح الذي يتم بين ذات البين لا يجب أن يكون فيه مبالغة شديدة بأنك تذكر شيء لم يكن أو أنك تصف الموقف بأكثر من حقه. كمن يريد أن يصالح بين الطرفين يذكر صفات كبيرة وكثيرة بالطرفين دون أن تكون هذه الأمور موجودة، فأعتقد أنه بهذا قد تجاوز مسألة إصلاح ذات البين. ما في شك أن الإنسان لازم يكون فيه يمتلك كم من الحنكة والمرونة في إدلاء المعلومة، ما يقول له كلام الثاني ما يصدقه، إنما صحيح. تنساب المعلومة الغير صحيحة كأنها صحيحة، والله ذكرك بالخير أمس أو سأل عنك. فنقطة أن الجمال التوازني، ممكن الإنسان يسير بجمال توازني في داخل ذاته وفي خارجها مع من يحيطون به. توازني في داخله بأنه يبتر السلب ويطلق الإيجاب، هاي الجمال التوازني في داخله، والجمال التوازني في الخارج أنه يحاول أن يبتعد عن المشاكسات بينه وبين الإنسان الآخر، وإذا كان في تشاكس يحاول أن يلغيها بإصلاح ذات البين. هو مسار جمالي توازني للإنسان في حيز الإسلام، في داخل ذاته وفي خارجها مع من يحيطون به، يبذل قصارى جهده ليحفظ حاجته للتعايش مع أخيه الإنسان. فإذا ما واجهه أثناء المسار عرقلة علائقية على الطريق بين اثنين من أصحابه، حاول علاجها مع كل متناقضات الموقف لصالحهما للاثنين مع بعض، ولا يمكن ذلك إلا بتجميل المشاعر بينهما باستخدام الكذب المشروع، واستبدل العراك النفسي والمادي بينهما بجمال علائقي يسعد الجميع. فها هو يقول لأحد أصحابه الذي قاطع صاحب مشترك بينهما: إني زرت ذلك الصاحب وسمعته يتكلم عن مناقبك وما قدمته له من معروف سابق، ويتمنى أن تسأل عنه ويراك، وإذا بقسوة القلب تستبدل بفضل من الله عز وجل إلى حنين إلى ذلك الصاحب ورغبة في السؤال عنه ليبادر بزيارة إلى ديوانيته، تنهي الشقاق والعطب في العلاقة إلى الأبد بإذن الرب جل وعلا. خلاصة القول، يحتاج الإنسان المنتج، نعم نقول المنتج لأن الإسلام لا يهيئ ولا يعد إلا إنسانا منتجا في ذاته وفي حياته بين الناس. إذن يحتاج الإنسان المنتج إلى أن يعيش في داخل شبكة من نسيج من العلاقات الإنسانية المنسجمة، ليحفزه ذلك على العمل من خلال فريق عمل ناجح تغمره العلائق الطيبة. ولهذه الأهمية المصيرية للعلاقة السوية بين البشر استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب لإصلاح العلاقات بين المتصلين من الناس. ونخلص من الحديث الشريف أن الكذب حرام بالكلية إلا في ثلاث خصال: ألف لإرضاء الزوجة أو لإرضاء الزوج، باء للحفاظ على حماية البلاد في حالة الحرب، جيم للحفاظ على العلاقات الإنسانية بشكل عام. وإدلاء المعلومات بصدق في الاستثناءات الثلاث السابقة يحقق خسائر خطيرة على مستوى الأسرة، حيث تتعرض الأسرة إلى التفكك بسبب انعدام المودة والرحمة بين الزوجين بسبب هذه الصراحة المؤلمة بينهما، بدعوى الصدق في إرسال المعلومات. وكذلك الصدق في إدلاء المعلومات في الحرب يؤدي إلى إفشاء الخطط وإفشالها وكشف مواطن القوة والضعف أمام العدو، وأيضا العلاقات الإنسانية مع تواجد قوى السلب في ذات المتشاكسين تحتاج إلى عدم إدلاء المعلومات على حقيقتها حتى تتجمل صورة كل منهما عند الآخر وترجع المياه إلى مجاريها بإذن الواحد الأحد. عندنا أيضا حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. الموضوع الغدر موضوع خطير جدا. والغادر هو إنسان قد ترك الوفاء واستبدله بالغدر كوسيلة لمعلوماته بين الناس. والغادر إنسان يضرب بالظهر بظهر الإنسان ويفاجئ من يتعامل معه بحسابات تعاملية لم يحسب لها حسابا، لتتغير معطيات الموقف رأسا على عقب وتتداخل الأمور لتشكل عائقا على الطريق أمام المغدور. وهل يتصور لمجتمع أن يعيش أعضائه بسلام والغدر أداة التعامل بينهم ومحركا أساسيا لظهور القلق في النفوس وانعدام الطمأنينة في القلوب؟ فكيف للإنسان أن ينتج في عمله وهو يعلم أن زميله قد يغدر به في أي لحظة؟ وكيف للإنسان أن يترك بيته ويعلم أن أسرته قد تغدر به في أي لحظة؟ وكيف للإنسان أن يتعايش مع أرحامه والغدر جزء من أخلاقياتهم؟ وهكذا، فالغدر مقراض حاد يقطع كل جميل في العلاقات الإنسانية، والغدر سم يفتك بالقلوب المطمئنة حيث يسيطر الكذب بأشنع صوره في شكل عدم وفاء للعهود المقطوعة بين الناس مع سبق الإصرار والترصد بالمغدور به. فالغادر قد أخذ قرار الغدر قاصدا به الرجوع عن وعوده لمصلحة خاصة به، ولا يدري المسكين أن الغدر أول ما يفتك بصاحبه في الدنيا قبل الآخرة.